إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، عباد الله، إن كثيرا من الناس من يهلك نفسه بالذنوب والمعاصي والسيئات، ثم يظن أنه إذا صار إلى الله غفر له، وتراه يغلب جانب الرجاء، ويتناسى هذا المسكين أن الله عز وجل شديد العقاب. معاشر المسلمين، ما أحوجنا أن يراقب الإنسان قلبه، فإن الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإن الله عز وجل لا ينظر إلى كونك أبيض أو أسود، ولا ينظر إلى كونك جميل أو قبيح، ولا ينظر إلى كونك ثمين أو نحيل، إنما ينظر سبحانه وتعالى إلى ما حواه قلبك، إلى ما حواه قلبك من الإيمان والعمل الصالح. فإن كان ما في القلب صالحا كان الأمر عند الله عز وجل أيسر وأحب إليه من أن يراك سبحانه وقد امتلأ قلبك بغير ذلك. معاشر المسلمين، إن إهلاك الإنسان نفسه قد يكون بأمور عظيمة لا يغفرها الله عز وجل، وذلكم بالشرك العظيم الذي لا أعظم منه. فإن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معاشر المسلمين، هذا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمائهم، يحدث بحديث عظيم يدل على هول الأمر وعظيمه، ويدل على أن الأمر ليس بالهين. نعم، يدعى ليحدث بحديث عظيم، فلما يهم بالتحديث به يغمى عليه من شدة ما في هذا الحديث، من الوعيد الشديد ومن أليم ما فيه من الوصف، ثم يفيق فإذا به يريد أن يحدث مرة أخرى فيغمى عليه من شدة هذا الحديث وما فيه من الوعيد الشديد 3 مرار وهو يغمى عليه. ثم حدث رضي الله عنه فقال: أول من تسعر بهم النار 3، أول من تسعر بهم النار 3، أي قبل أن يدخل الداخلون، وقبل أن يدخل المشركون، وقبل أن يدخل الكفار، إن 3 يدخلهم الله عز وجل قبل الداخلين، كما قال صاحب الزبد رحمه الله: وعامل بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وعامل بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فذكر الأول فقال: يؤتى به وقد علمه الله عز وجل القرآن، علمه الله العلم الشرعي، فيؤتى به فيعرف نعمة الله عليه فيعرفها، فيقال له: ما صنعت في القرآن وما صنعت في العلم الذي علمته؟ فيقول: أي ربي كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، كنت أقرأه يقظانا ومضطجعا، كنت أعمل به. فيقال له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما صنعت ذلك ليقال قارئ، ما أجمل صوته، وليقال ما أعذب نبراته، وليقال فيك ما يقال، وقد كنت تحمد الناس إذ يمدحونك، وإذ يتكلمون عليك بالحسنى ويشيرون إليك بالبنان، إذا ما مررت أمامهم كنت تطلب المحمدة وتطلب المدح في الدنيا. وقد قيل: أي تكلم الناس عنك في كل مكان وكنت ترغب في ذلك؟ نعم معاشر المسلمين، ويؤتى بالآخر الذي آتاه الله عز وجل من المال العظيم الذي كان به يبني المساجد، والذي كان به يكفل الأرامل والمساكين، والذي كان يقوم به على المحاويج، لكنه لم يكن يفعل ذلك لوجه الله عز وجل. يؤتى به فيعرف نعمة الله، فيقال: ما صنعت في المال الذي أعطيته فلم تحتج بعد ذلك إلى أحد؟ فيقول: أي رب، ما تركت من سبيل خير فيه لك رضا إلا سلكته. فيقال: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما صنعت ذلك ليقال جواد كان ينفق ويكتب على جدران المساجد: بني على نفقة المحسن فلان ابن فلان، وتكفل فلان ابن فلان بنفقة كذا وكذا، وتكفل فلان بكذا وكذا. تكلم الناس وكان يحمد محمدتهم ويحب أن يثنوا عليه بالكلام الجميل، فيقال: وكيف وقد قيل فيك ما قيل. وأما الثالث، وما أدراكم عباد الله ما الثالث؟ رجل يستغرب من فعله ويستغرب من أمره، إذ أن الأولين ربما تمتعا بسماع المدح والثناء، لكن الثالث عجيب أمره. رجل دخل في خضم المعارك فسفك دمه وأزهقت روحه وتقطعت أشلاؤه، في ظاهر الأمر أنه في سبيل الله، لكنه لم يفعل ذلك لوجه الله، فعل ذلك كما قال ربنا سبحانه فيؤتى به فيعرف نعمة الله عليه فيعرفها، ثم يقال له ما صنعت؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له كذبت، كذبت، إنما صنعت ذلك ليقال شجاع، شجاع. ومتى يسمع هذه الكلمة؟ بعد مماته. متى يسمع هذه الكلمة؟ بعد مماته. إنما كان يحدث نفسه وهو حي أنه إذا قتل سيتكلم الناس عنه بعد مماته، ويضعون اسمه على الجدران ويصورون له تصاوير، فلان ابن فلان الشهيد، فلان ابن فلان الشجاع، وهو قد مات يفكر في أمر عظيم. فيا عباد الله، ما أحوجنا أن نراقب هذا القلب في الإخلاص، فإن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأخلصوا عملكم لله عز وجل، ولا ترجوا محمدة الناس في عمل قليل ولا كثير. ما أحوجنا أن نكون كذلكم الرجل الذي لقب بصاحب النقب. وما أدراكم عباد الله ما صاحب النقب؟ رجل ظهر الإخلاص في عمله وقوله وفعله. وما ذلكم معاشر المسلمين إلا لأجل أن أناسا عرفوا مقدار ربهم، كما قال ربنا سبحانه وما قدر الله حق قدره. لو أن هذا الإنسان الذي يبحث عن الرياء ويبحث عن السمعة ويبحث عن ثناء الناس ويبحث عن حبهم ومحمدتهم، وأن يقال فلان ابن فلان العالم، أو فلان ابن فلان الجواد، أو فلان ابن فلان صاحب الأخلاق الراقية وصاحب المكانة العلية، يريد أن يشار إليه بالبنان، إذا ما خطى تلك الخطوات في الطريق أمام الناس. معاشر المسلمين، راقبوا قلوبكم واعلموا أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى. أما بعد، معاشر المسلمين، إن أمر القلوب والأعمال ينبغي أن يراقب، وكل إنسان منا ربما يحب أن يثنى عليه بعمل ما يقوم به، لكن الموفق من يكبت هذه الشهوة ويحارب هذه الشهوة التي تقع بين الفينة والأخرى في القلوب. معاشر المسلمين، نقف وقفة عظيمة مع آثر عظيم أخرجه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، أن مسلمة ابن عبد الملك رحمه الله تعالى حاصر حصنا من حصون الروم واستعصى عليه فتحه، فندب الناس إلى نقب من أنقابه، أي أن يحفروا في جدران تلك الحصون لعلهم يخلصون إلى فتح الباب، فإذا فتحت الأبواب دخل عليهم، ثم حصل النصر للمسلمين. فانتدب الناس فلم يخرج، ولم يستطع أحد أن يدخل من نقب من أنقابه وهو أن يحفر في جدران ذلكم الحصن حتى انبرى رجل فجاء على يحفر خفية ولا يعلم به أحد إلا الله، جعل يحفر حتى استطاع أن يدخل من جدار الحصن، فإذا به بعد يدخل على الرومان فيقاتل حتى وصل إلى الباب، فلما فتح الباب دخل المسلمون بعد ذلك بعد أن استعصى عليهم الحصن وقد حاصروا مدة طويلة، ودخل مسلمة وحصل النصر للمسلمين. فلما حصل النصر فإذا به يقف خطيبا في الجند فيقول معاشر الجند، من صاحب النقب يأتينا؟ نادى مرارا في اليوم الأول فلم يخرج من الجند أحد، ثم نادى في اليوم الثاني أين صاحب النقب يأتينا؟ فلم يخرج من الجند أحد. فلما كانت الليلة الثالثة قال أحرج بالله على صاحب النقب إلا أن يأتينا. فلما أقسم الأمير كان لزاما على ذلكم الرجل أن يبر يمين الأمير، فجاء وقد تلثم وأخفى ملامح وجهه واستأذن على الأمير، فدخل فقال يا أيها الأمير، إن صاحب النقب يقول لك وهو يريد أن يبر يمينك، يريد منك ثلاثة أمور. قال وما هي؟ قال أولا ألا تعرف اسمه، ألا تعرف من هو ولا تعرف اسمه، ولا تكتب اسمه ولا تسود اسمه في الصحف والدواوين، ولا أن تأمر له بعطاء. انظروا معاشر المسلمين، لا يريد أن يرى ولا يعرف من هو. فلما نظر إليه فقال من هو؟ قال أنا صاحب النقب، لكني لا أحب أن ترى وجهي ولا أن تعرف اسمي ولا أن تسود اسمي في صحيفة ولا أن تأمر لي بعطاء ولا تشغلوني عن أمري. فأطرق مسلمة رضي الله عنه ورحمه الله، أطرق إلى الأرض وهو يحوقل ويقول بعد ذلك لك ما أردت. انظروا معاشر المسلمين، صرنا في زمان إذا عمل الواحد منا شيئا كما يقال أنه من البطولات صاروا يقولون فلان الذي فعل وفلان الذي صنع، وهو ينتشي ويرفع رأسه شامخا اعتزازا بثناء الناس. انظروا معاشر المسلمين، هذا الرجل الذي كان على يده النصر لم يعرف أحد، فولى الرجل وصار مسلمة بن عبد الملك رحمه الله إذا صلى كان يدعو ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب، اللهم احشرني مع صاحب النقب. وما ذلكم معاشر المسلمين إلا لأجله أنه لا يريد إلا أن يكون محمودا عند الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أين المخلصون في أعمالهم، في صدقاتهم، في تلاوتهم للقرآن، في عباداتهم، في طلبهم للعلم، في كل عمل يعملونه؟ لا ترجو عبد الله أن يحمدك الناس في عمل أنت ترجو في ذلك ثواب الله. انظروا، هذا الرجل لم يعرف التاريخ اسمه ولكن سطر فعله، وكم كما يقول الذهبي رحمه الله، كان منهم من يذهب إلى الجهاد ويأبى أن يدون اسمه في دواوين الجنود ولا أن يعطى لهم عطايا. أناس أقبلوا على الله بقلوب مخلصة، هؤلاء هم سلفنا الذي والله نعتز بالانتساب إليهم. وينبغي معاشر المسلمين أن نراقب هذا القلب حتى نصل إلى الله وصولا صحيحا، لا يكون حالنا كحال أولئك الذين يدخلون النار بسبب أنهم أرادوا أن يحمدوا عند الناس. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل الإخلاص والتقوى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصلح قلوبنا ونياتنا. اللهم أخلص لنا نياتنا، اللهم أخلص لنا نياتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصلح البلاد والعباد. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم عليك بالحوث ومن عاونه، اللهم عليك بالروافض حيثما حلوا، اللهم عليك بالرافضة حيثما حلوا، اللهم اكسرهم، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بأمريكا وإيران، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.